أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سؤال يقول: إذا طهرت المرأة قبل 40 فهل لها أن تصلي أم لا بد من تمام 40؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسؤال واضح في أن المراد بالمرأة هنا النفساء، فإذا طهرت النفساء قبل تمام 40 فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تنتظر إلى تمام 40، لأن النفاس لا حد لأقله، فلو طهرت بعد زمن يسير من الولادة وجب عليها ذلك. وأما بالنسبة للحد 40 فهو لأكثره، على خلاف بين أهل العلم بين 40 و60، ولكن المرجح أن أكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. فإذا طهرت بعد مدة ولو يسيرة من الولادة فإنها في حكم الطاهرات، عليها أن تغتسل من نفاسها كما تغتسل من حيضها، ثم تصوم وتصلي وتفعل ما أوجب الله عليها فهي طاهرة، ولا يلزم انتظار 40. وتبع لذلك علاقتها بزوجها. نعم، علاقتها بزوجها يجامعها، والصلاة أعظم كما قال ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى نقص العقل والدين عند النساء كما في الحديث النساء ناقصات عقل ودين؟ جاء تفسير النقص بالنسبة للعقل والدين المشار إليه في الحديث المتفق عليه، بأن نقص العقل أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا نقص عقلها. ونقصان دينها أنها تمكز الأيام لا تصوم ولا تصلي، وهذا التفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من اجتهاد أحد. وهذا الموضع الذي فيه المرأة على النصف من الرجل من المواضع الخمسة التي حصرها أهل العلم بالاستقراء، هنا في الشهادة على النصف من الرجل، في الدية من النصف على الرجل، في الإرث على النصف من الرجل، في العقيقة على النصف من الرجل، في العتق على النصف من الرجل. فمن أعتق امرأتين كان كمن أعتق رجلا، وجاء في الحديث: من أعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم العادة السرية وهل يجب الغسل بعدها؟ ويبدو أن السائل امرأة هي أم محمد. العادة السرية التي هي الاستمناء، استخراج المني بيد أو بغيرها من غير امرأة زوجة أو ملك يمين، محرم عند جمع من أهل العلم، وأطلق بعضهم الكراهة، لكن قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا الحصر يدل على المنع من استخراج أو من عدم حفظ الفرج إلا على ما ذكر من المرأة وملك اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يذكر، ولو كانت العادة السرية مباحة لوجه إليها، فجعل العلاج في الصوم، كما أن العفة والتحصين إنما يكون بالزوجة أو ملك اليمين فقط، وأما ما عدا ذلك فهو عدوان، فأولئك هم العادون. المقصود أن الجمع من أهل العلم يرون أن العادة السرية محرمة، ومنهم من أطلق الكراهة. وعلى كل حال، المنصوص عليه عند الحنابلة أن من استمنى بيده لغير حاجة عزر، والتعزير لا يكون إلا على محرم، والحاجة هنا شدة الشهوة أو التضرر ببقاء المني في البدن، فإذا اشتدت الشهوة ولم يكن ثم خيار إلا العادة السرية أو ما هو أعظم منها، فهذه حاجة ترفع عنه التعزير ويبقى عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود. وأما بالنسبة للغسل، فإذا خرج المني دفقا بلذة فإنه حينئذ يجب الغسل. وهذا سؤال يكثر من الشباب في أول البلوغ، يستعملون هذه العادة في رمضان ولا يغتسلون ولا يعلمون أنها تفطر الصائم وموجبة للغسل إلا ويسألون عنها بعد حين. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذا الذي هو شرط لصحة الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومبطلة للصيام الذي هو الركن الرابع عند كما جاء في الحديث أو الخامس على اختلاف بين الروايات. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: نحن طلاب في الجامعة وكثير من زملائنا ينامون عن صلاة العصر خاصة، ويحتجون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهل من توجيه؟ بارك الله فيكم. النوم عن الصلاة إما أن يكون عن أدائها مع الجماعة فلا شك في تحريمه، لأن صلاة الجماعة واجبة فلا يجوز النوم عن صلاة الجماعة، أو يكون ما هو أشد من ذلك من تأخيرها عن وقتها فينام عنها حتى يخرج وقتها. لا شك أن النائم مرفوع عنه القلم، لكن في مثل هذه الصورة إذا كان ديدنا له ينام عن صلاة العصر أو عن صلاة الفجر أو عن أي صلاة من الصلوات ولا يحتاط بفعل الأسباب وانتفاء الموانع، لا شك أنه آثم في صنيعه. ولا يكفي أن يقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، هذا إذا فاتته بسبب النوم من غير تفريط، ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، لكن يبقى أن من كانت هذه عادته وديدنه لا يبذل أسباب ولا ينفي موانع، تجده يسهر الليل ثم إذا بقي على صلاة الصبح زمن يسير نام، هذا حقيقة هو الذي تسبب في فواتها ولم يحرص على الانتباه في وقت الصلاة يصليها في وقتها، فهو لم يبذل الأسباب ولم يسعى في انتفاء الموانع بل أوجد المانع وما بذل السبب، فهذا لا شك أنه آثم. أما من بذل السبب ووكل أمر الإيقاظ إلى غيره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع حيث ترك بلال ليوقظهم ثم نام بلال ونام النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، هذا لا شك أنه بعد بذل الأسباب واستفراغ الوسع وانتفاء الموانع، قد يوجد المانع من سفر أو مانع طارئ، لكن لا يتخذ ديدن عادة يكون ديدنه وعادته السهر، فإذا بقي مدة يسيرة على صلاة الصبح نام ثم يقول أنه والله نائم والنائم مرفوع، هذا كلام ليس بصحيح، بل لا بد من بذل الأسباب، وبذل الأسباب واجبة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومع ذلك لا بد من انتفاء الموانع، ثم يأتي من يسعى لتحصيل المانع ولا يبذل سبب ثم يرى أنه يدخل في مثل هذه النصوص، هذا أبعد ما يكون عن هذه النصوص. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين. من لديه شيخ أبناء وينامون ربما أو يعني يصعب عليه إيقاظهم يبذل الجهد في ذلك، وهذا يكثر يعني السؤال عنه وهو مشابه لهذا، توجيهكم له حفظكم الله؟ على كل حال هو مسؤول عنه، هو راع وهو مسؤول عن رعيته، فلا بد أن يوقظهم للصلاة، لا بد أن يوقظهم للصلاة. نعم توجد معاناة من أولياء الأمور بسبب أولادهم من بنين وبنات، لكن أجرهم عند الله عظيم، فليتابعوا بذل السبب وليحرصوا على هداية من ولاهم الله عليهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي عور السؤال الذي يكثر. نعم. أن بعض أولياء الأمور عنده مرض ويزداد مرضه بمثل هذا الإيقاظ، عنده مرض ضغط ولا سكر ولا شيء من هذا، ثم يزداد مرضه بمثل هذا الإيقاظ، هل يعفى؟ ومع ذلك نقول لا بد من بذل السبب بما لا يضره، أو يكل الأمر إلى غيره ويكون حاضرا معه، فيكون الإيقاظ من قبل الأم أو من قبل من استيقظ من الإخوة، ثم بعد ذلك إذا استيقظ الولد أمره أبوه أن يصلي. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول ما هو أو ما هي عورة المرأة عند المرأة وكذلك محارمها، أرجو بيان ذلك. عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها، عند أبيها وأخيها وعمها وخالها، لأن النساء عطفنا في آيتي النور والأحزاب على المحارم، فدل على أن عورتها عند النساء كعورتها عند محارمها، وهي ما يظهر غالبا، وهي ما يظهر غالبا، والذي يظهر غالبا هو الذي في الغالب يكشف من أجل الوضوء أو من أجل المهنة كالساعد ونصف الساق الأسفل أو ما أشبه أو ما قرب منه، ورأى الشعر ونحو. أحسن الله إليكم. هل يجب غسل اليدين قبل الطعام لا سيما إذا كانت نظيفة؟ لا يجب غسل اليدين قبل الطعام ولو لم تكن نظيفة، الوجوب لا يجب، لكن يستحب أن لا يتضرر بهذه الأوساخ أو لا يقذره من يأكل معه، فالمسألة مسألة ينبغي له أن يغسل يديه ليتناول طعامه نظيفا بيد نظيفة. شيخ البعض أحيانا يسأل قل هل يجب مثل هذا السؤال هنا، هل يجب غسل اليدين، وهو يقصد يعني هل هذا يعني من الأمور التي ندب إليها الإسلام، فلا تفريق بين لفظ أو مصطلح الوجوب وغيره من المصطلحات. أما بالنسبة للوجوب الاصطلاحي فهو ما يأثم بتركه، وما يأثم بتركه، ولا شك أنه لا يأثم إذا لم يغسل يديه لا قبل الطعام ولا بعده. لكنهم من باب الأدب، أدب الأكل وأدب الطعام، أن يغسل يديه قبل ذلك إذا كانت، لا سيما إذا لم تكن نظيفة، ويغسل يديه إذا فرغ من طعامه لئلا تبقى آثار الطعام في يده، فيلوث نفسه ويلوث غيره ويقذره الناس بذلك. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ نحن طالبات في كلية تبعد عن قريتنا 70 كيلا، أحيانا نصلي الفجر والظهر قبل دخول الوقت 5 دقائق لأن المركبة التي تنقلنا تأتي قبل الأذان أو أثناءه، فهل في ذلك شيء؟ نعم الصلاة قبل دخول وقتها ولو بدقيقة ولو بزمن يسير جدا لا تصح، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، والأوقات محددة من قبل الشارع، لما فرضت الصلاة نزل جبريل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأوقات، فصلى فيه في يومين، في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخره، وقال الوقت ما بين هذين، ثم جاء التفصيل بوضوح في حديث عبد الله بن عمرو صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، وصلاة المغرب من غروبها إلى الشفق الأحمر، وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، فلا يجوز فعلها قبل وقتها، كما أنه لا يجوز تأخيرها إلى أن يخرج وقتها، لا يجوز تأخيرها إلا أن يخرج وقتها. نعم. نعم. فتوجيه هنا لهؤلاء الطالبات ماذا يقال لهم؟ يقال عليهن أن يتقين الله جل وعلا في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي شرط من شروطه التي لا تصح الصلاة إلا به، وهو الوقت، فلا بد من تحقق دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة. هذا سؤال أيضا يقول أو تقول صاحبته: خرج من ثدي لبن وأنا غير متزوجة، فهل إذا أرضعت أحدا أكون أما له من الرضاعة؟ إذا كان ما يخرج من ثديها لبن بالفعل، وفيه خصائص اللبن ولون اللبن وما يتركب منه اللبن من مادة غذائية، فإنه حينئذ ينشر الحرمة ولو لم يثب عن حمل ولا زواج. فمثل هذا تكون أما له من الرضاعة، إذا أرضعته 5 رضعات في الحولين تكون حينئذ أما له. السؤال الآخر يقول: ما هو أو ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي يحلف بها المرء ليقتطع بها حق امرئ مسلم، ليقتطع بها حق امرئ مسلم. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، والمقرر عند أهل العلم أنها لا تكفر، لأنها أعظم من أن تكفر، بل على من فعلها التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعزم على عدم العود على مثلها. من يتساهل بها ماذا يقال له يا شيخ؟ يقال له أن هذه اليمين التي تقتطع بها حق امرئ مسلم ما تدري ماذا يجري لك، احتمال أن تتوب ولا تجد هذا الذي ترد ما ظلمته به إليه، وقد يكثر هذا الأمر ثم يشق عليك ما يحقق توبتك من إرجاع المظلمة والتحلل من صاحبها. فيمون هذه اليمين الغموس صلى الله العافية سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها بالنار، وهي من الكبائر، هي من الكبائر على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، فلا يحلف إلا على شيء يتبينه، ولا يقتطع أو لا يكون سببا في ضياع حق المسلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان عند إنسان سلف نقود لإنسان آخر أكثر من 2 سنين وصاحب الحق يستحي أن يطلبهن، فهل على ذلك زكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان لإنسان دين من قرض أو غيره عند آخر، فإن كان مليا بحيث إذا طلبها منه لم يتردد في دفعها، فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة كل ما حال عليها الحول. وإن كان معسرا يعني غير ملي، فإنه لا تجب فيها الزكاة كل ما حال عليها الحول، وإنما يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لما مضى. هذه السائلة تقول: طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولم تنتهي عدتها منه، ثم توفي في أثناء العدة، فماذا يلزمها الآن؟ المطلقة طلاقا رجعيا قبل انتهاء العدة هي زوجة، هي لزوجة، هي زوجة لها النفقة والسكنة والكسوة، وإذا ماتت ورثها زوجها إذا كانت في أثناء العدة، وإذا مات زوجها ورثته ولزمها الإحداد عليه، فتعتد 4 أشهر و10، لأنها زوجة ما دامت في العدة. نعم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ كيف هي صفة صلاة الجنازة وما هي الأدعية المأثورة في هذه الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ المرسل بدر بن نصر. صفة صلاة الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات يسلم رابعة، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بدون دعاء استفتاح، ثم في أو بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت بالأدعية المأثورة، ثم بعد ذلك بعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد خلاف بين أهل العلم في عدد التكبيرات من 9 إلى 3، لكن الذي استقر عليه الأمر وكاد أن يتفق عليه أهل العلم أن تكبيرات صلاة الجنازة 4. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.